بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المؤيد والعبد المسدد الماجد الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا في جنة تحصنت في الذر، أنا في جنة تحصنت في الذر، بولائي لآل طه وحيدر، فلو الكون كله جاش بالشر لا أبالي، ولو أهيلت على الأرض السماوات بعد نيل ولاها. هم شموس بنت على النجم مغنى، وبدور جلت عن الدهر دجنا، لا تبارى سنا وفضلا ومنا، من يباريهم وللشمس معنا متعبون مجهد الذي باراها. اللهم صل على محمد مولاي ومولى الكونين ونور العينين وسبط رسول رب العالمين إمام الهدى. السلام عليك يا أبا عبد الله. إمام الهدى سبط النبوة، رب النهي مولا له الأمر، أبوه الإمام المرتضى، علم الهدى، وصي رسول الله، والصن والصهر. له القبة النوراء في الطف لم تزل، الله يرزقنا وياكم الوصول إن شاء الله. له القبة النوراء في الطف لم تزل، يطوف بها طرا ملائكة غر، وفي رسول الله قال وقوله صحيح صريح. أبو حسن بطل الباب، الله يخليك حبيبي. صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبيبي ثلاث من غير الحسين، حبيبي ثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. اللهم صل على محمد. يا حسين يا حسين ما خاب من يقصد جنابك. يقول أبو يوسف من العطية الجبري، يا حسين ما خاب من يقصد جنابك، حاشينا للهضم من يوقف ببابك. انت تحت قبة من قباب الحسين الليلة ميلاد ابي عبد الله. يا حسين ما خاب من يقصد جنابك، حاشينا للهضوم من يوقف ببابك. ما تتمنى تكون يا الزوار هالليلة والزيارة الشعبانية أيضا؟ حاشينا للضيم من يوقف ببابك، واللي يزور أحماك ويقبل أعتابك يظفر بحاجاته. يا ابن خيرة النسوان، بعد كربلاء كربلاء نزف لها التهاني. يا كربلاء يا عبيد الجراح وزغو الدم العلوي الأبي، ويا سفر ملحمة الخالدين بغير الشهادة لم يكتب، ويا صرح مجد بناه الحسين فأبدع في رصفه المعجب. سيبقى الحسين سيبقى الحسين سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهب. ليلة عظيمة وشريفة، وهي في بداية شهر شعبان المبارك، وهذا شهر نبيك شعبان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه إلى محل حمامه. هذا الشهر عظيم، وزاده الله شرفا وعظمة أن ولد فيه الإمام الحسين، وولد فيه بطل كربلاء العباس بن علي، وولد فيه إمامنا صاحب تمكين الثورة الحسينية في الوجود، الإمام بالنص الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه أو في هذا الشهر أيضا ولادة سيدنا وملانا بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الشريف الفداء. وهي ليلة قبل ميلاد الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه، كانت ليلة شريفة عظيمة، والزيارة الشعبانية مختصة بهذه الليلة، فلا تكون قبل هذه الليلة وقبل هذا اليوم ولا تكون بعدها. نعم، من أجل أن يدرك الإنسان عظمة وفضيلة زيارة الشعبانية، إذا لم يستطع باختياره من غير إرادته يستطيع أن يمضي، وبرجاء المطلوبية كما يقول العلماء، لعل الله سبحانه وتعالى طلب منه ذلك إذا لم يستطع في ليلة النصف من شعبان أو يوم النصف من شعبان، يتمكين الليلة كما كان علماؤنا ومراجعنا وكذلك أئمتنا قبلا كانوا يحيون هذه الليلة بالعبادة، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وآله، انتهاء بخاتم الأوصياء أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وكذلك العلماء. ولقد سمعت من بعض الفضلاء الثقات وكلاء بعض المراجع في النجف الأشرف، كانوا لا يقدرون أن يصلوا إلى كربلاء، إلى داخل كربلاء، إلى داخل الولاية والحرم وقريب من حرم الحسين، كانوا يأتون بسياراتهم الخاصة ويدخلون حدود كربلاء الشرعية ويحيون زيارة المولى أبي عبد الله الحسين وقراءة زيارة المولى الإمام الحجة على أجل الله تعالى فرجه الشريف، ويقضون ذلك إلى منتصف الليل يرجعون. هي المدار في ليلة النصف من شعبان، وإن لم يدرك الإنسان ذلك نهار الخامس عشر من شعبان. إذن هو شهر عظيم جدا، بدأ الله عظمته بعد أن قرر ولادة الحسين منذ بداية خلق السماوات والأرض، قرر ميلاد الحسين سلام الله عليه في يوم الثالث من شعبان. سامحني شوي أنا تعبان، أسأل الله أن يعافيني ويعافيكم إن شاء الله ببركة الحسين. وهذا هذه الذكرى حقيقة أنا أجدني مقصرا وقاصرا أن أصل إلى بيان عظمة الحسين سلام الله عليه، لكن أيها الأحبة أنا أريد أن أبين بما يرتبط برواية ميلاد الحسين، لأن إحنا عادة ما نشرح رواية الميلاد، نأتي بها بالطريقة البحرانية، ولكن أقدم بمقدمة حتى نعرف إذا سمعنا هذه الكرامات والمعاجز، إن الله ينزل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ويأمر الأعياء وهي سيدة حور الجنة بعد فاطمة، أقول سيدة حور الجنة بأن تنزل ورضوان يزين جنانه ومالك خازن النيران يوقف نيرانه عن العذاب إكراما بالحسين. هاي القضية تبين لك أن للحسين عليه السلام استثناء واضحا في عالمي التكوين والتشريع. انت خذ هذا العنوان عموما وقس على ذلك كثير من الدلالات، الحسين استثناء في عالمي التكوين والتشريع، أو للحسين استثناء في عالمي التكوين والتشريع. التكوين شنو؟ التشريع شنو؟ هناك بحث عند علماء يقولون الولاية التكوينية والولاية التشريعية لله. شنو الولاية التكوينية؟ الولاية التشريعية. الولاية التكوينية أن الله سبحانه وتعالى هو الولي على هذا الكون، الله ولي الذين آمنوا، بل هو ولي كل شيء، ولكن في آية الكرسي يخصص الله سبحانه وتعالى هذه الولاية منه أو له سبحانه لعباده المؤمنين المخلصين الذين آمنوا لبيان الرحمة الخاصة بالمعنى الخاص، لأن هناك الرحمة تنقسم إلى عدة أقسام، هناك الرحمة العامة ورحمتي وسعت كل شيء، الذي حتى الكافر يستفيد من عندها، حتى الفاسق، حتى البعيد عن المجالس، كل إنسان بل الحيوان أيضا، وكل شيء في الوجود مرتبط برحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة العامة، الذي في الرواية لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى عليها من كافر شربة أو شربة ماء. هاي الرحمة واسعة، وهاي الرحمة حجة على الإنسان أمام الله إذا لم يحسن التصرف ويأخذها كقاعدة لوصوله إلى توحيد الله. زين، من الرحمة العامة أكو رحمة خاصة بالمعنى الخاص. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بمن؟ بمن يخرجنا الله في هذه الرحمة الخاصة؟ إحنا الرحمة الخاصة عندنا إحنا المؤمنين إن شاء الله. الله ولي الذين آمنوا. زين، هل الذين آمنوا من هو وليهم في الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعد ذلك ما تنتهي القضية، لابد من الاتباع. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أجمع المؤرخون والمفسرون وأهل الصنعة في التفسير وفي التأريخ أن الآية نزلت بعد أن تصدق علي بن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين قائد الغر المحجنين أمير النحل عليه السلام بالخاتم في خنصره الأيمن وهو راكع. وحسب الظاهر هي الصلاة صلاة مستحبة، لأن النبي كان خارج المسجد، حسب الظاهر هي صلاة مستحبة وهذا واضح. زين، فتصدق، نزلت الآية بعد أن لقي رسول الله ذلك الفقير وذلك السائل، من أعطاك هذا الخاتم؟ لأن رسول الله يعرف هذا الخاتم خاتم رسول الله، خاتم عصمة والنبوة. أخذ بيد رسول الله هذا الفقير السائل، قال ذلك الراكع والساجد وهو أمير المؤمنين. إذن الله يرحمنا، أعطانا الرحمة الخاصة بالرحمة بالمعنى الأخص. شوف دقق، رحمة عامة، رحمة خاصة للمؤمنين. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور. بمن يخرجنا الله من الظلمات إلى النور؟ بالرحمة بالمعنى الأخص. هاي الرحمة بالمعنى الأخص لمنه؟ للنبي وآل بيته الطاهرين. هاي الرحمة بالمعنى الأخص من الخاص، الأخص من الخاص. هذه أعطيت لرسول الله وأهل بيته، وفاق بهذه الخصيصة وبهذه الخواص هو وأهل بيته الطيبون الطاهرون عليهم السلام، فاقوا جميع الأنبياء. وإذا تريد دلالة على ذلك أقول لك، رسول الله يؤم كل الأنبياء في ليلة المعراج، أظن مرت عليك القضية، وقدمتك جميع المرسلين بها أو لها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، فأنت تخترق وأنت تخترق فكنت تخترق السبع السماوات بها في موكب كنت فيه صاحب العلم. بالمعنى الأخص الذي فاقت حتى الأنبياء وما أعطاه الله للأنبياء، عيسى بن مريم، والدلالات كثيرة في الرواية التي يرويها الخاص والعام من علمائنا ومن علماء العامة وعلماء أهل سنة الجماعة، أيضا يؤكدون على هذه الرواية أن المسيح عيسى بن مريم يصلي خلف إمامنا وسيدنا الإمام المنتظر. هناك يصلي موسى والأنبياء وعيسى والأنبياء خلف رسول الله في السماوات. تلك صلاة خاصة أبوك، مو صلاة هذه اللي نصليها، وربما صلى بهم هذه الصلاة لأنها مفروضة في اللوح المحفوظ، هاي الصلاة اللي صلىها النبي. كما أن جده صلى بملائكة السماء، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، يقول الإمام زين العابدين في خطبته. كما أن الله أعطى هذه المأمومية وأعطى هذه الخاصية أن النبي يكون إماما على المرسلين، لذلك هو إمام الرحمة إمام المرسلين. كذلك شوف الحلقة متصلة، الإمام المهدي يصلي خلفه عيسى بن مريم. هسه بس يقول عيسى ابن مريم، الرواية ظاهرة بس بعيسى ابن مريم، مو معناته ماكو أنبياء آخرين، لا أكو، لكن الخصيصة لعيسى ابن مريم، لأن الله وش يقول؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. آية أخرى يقول بل رفعه الله إليه. كل نبي مرفوع هذا ما مات. إدريس ورفعناه مكانا عليا، زين إدريس هو هم ينزل، الخضر هم ينزل، وكثير من الأنبياء الله رفعهم، بعضهم ما بينوا في القرآن، بينوا في الروايات. عيسى يصلي خلف الإمام، هذا دليل على أن الخط هو الخط، خط الأنبياء خط الأوصياء، خط النبي خط الأئمة. هذه بالمعنى الأخص، الرحمة بالمعنى الأخص. زين الحسين له هذا الاستثناء في عالمي التكوين والتشريع. التكوين يعني هذا الكون كله وليه هو الله. هل أتى على مستوى الإنسان، أقول هل أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. هذه الولاية التكوينية، جعلناه سميعا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. هذه الولاية التكوينية، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هاي الولاية التشريعية، أن المكون هو الله وأن المشرع هو الله، هذا معنى الولاية التكوينية. هالتكوين وهالتشريع بيد منه؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله. في آية أحسن الخالقين، بس في هالآية تبارك الله رب العالمين. بارك الله فيك إن شاء الله. فولاية تكوينية هذا معنى ولاية تشريعية. زين الحسين له استثناء في عالم التكوين والتشريع يولا. أقول أنا أن الحسين وهذا لم يكن، أن الحسين له الولاية التكوينية في عالم، أو له الولاية، له استثناء في الولاية التكوينية والتشريعية. كيف؟ أعطيك مثالين لكل جنبه. استثناء في عالم التكوين هذا واضح للحسين، بس للحسين، بس للحسين، حتى رسول الله ما كان إله ولا، بس للحسين. وإقل رسول الله يقر بذلك، مو لأن الحسين أفضل من رسول الله، لا، هناك خاصية للحسين، هناك خاصية للحسين. أمر الله رسوله أن يبكي على الحسين، بكاء رسول الله شنو معناه؟ معناه إقرار بما يجري على الحسين. النبي يبكي على الحسين، يفدي دموعه للحسين سلام الله عليه. الاستثناء في عالم التكوين، كلنا يعلم أن الإنسان لا يبكى عليه قبل ميلاده، يجي إلى الدنيا أهله وعائلته يستبشرون بمجيئه، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس خلفك يضحكون، أو الناس حولك والأهل حولك يضحكون سرورا، فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. العادة يضحكون بالمولود، يجي إلى الدنيا يموت الإنسان يبكون عليه، إلا الحسين. هاي ولاية تكوينية لكل شيء، لكل أحد، الحسين له استثناء. ما أحد بكى عليه الملائكة والأنبياء والمرسلون والأوصياء والحجر والمدر قبل موته، حتى يحيى بن زكريا. يحيى بن زكريا رواية الصادق يقول لم تبكي السماء 40 يوما أو ليلة إلا على يحيى بن زكريا والحسين يوم قتل، لكن قبل ما يولد يحيى ماكو، لكن قبل أن يولد الحسين. اقرأوا المنتخب للشيخ الطريحي رحمة الله عليه، اقرأوا الروايات التي جاءت في بكاء الأنبياء على الحسين. ابكي من قد بكاه آدم طرا قبل ميلاده بعهد طويل، آدم نوح، أو آدم إدريس نوح، بهذا الترتيب أقول آدم إدريس نوح إبراهيم موسى عيسى، رسول الله، الأنبياء كلهم في رواية يحيى بن زكريا: إني نذرت لحق كذا. الله قال اجعل لي آية يوم وهب يحيى، ونزل جبرائيل وقال له قضية الحسين، قال له الآن أنت تعطيني ترزقني مولود ويقتل هذا الحسين يقتل. فبكى زكريا فانزوى في محرابه 3 أيام يبكي على الحسين. هسه احنا كيف نترجم القرآن؟ وجعلكم الله تراجمة لوحي. نروح لروايات أهل البيت نشوف زكريا شنو كان يسوي. القرآن يعطي أمر عام مجمل، ها؟ يروح قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، في آية أخرى إلا رمزا. يوم دخل إلى محراب إيش كان عليه؟ هذا يحتاج للإمام الصادق، هذا يحتاج للكاظم، صحيح؟ نشوف شنو صار. بكى على الحسين وطلب من الله أن يجعل يحيى في آخر عمره فداء للحسين. مو غلط ومو غريبة، لأنه يقول القرآن وفديناه بذبح عظيم. يقول له هذا الكبش اخذه اسماعيل، اخذه يمك، لان يبقى اسماعيل لازم. اذا اسماعيل ما يبقى ما يجي الحسين، لانه من ولد اسماعيل. لذلك يقول رسول الله انا ابن الذبيحين، الذبيح الاول اسماعيل والذبيح الثاني منو يا شباب؟ عبد الله ابن عبد المطلب، في الرواية المعروفة اللي فداه عبد المطلب أبوه ب100 من الإبل، وكل ما يرمون السهم يصير على عبد الله، كل ما يرمون السهم يصير على عبد الله، إلى 100 ناقة. بعدين نحر 100 ناقة وسلم عبد الله، لكن مات شابا، يسمونه يوسف الثاني. عبد الله يوسف الثاني والد رسول الله، جد الحسين. حسين له استثناء، تبكي الملائكة، تبكي السماوات، تبكي الأرض، تبكي الجمادات، يبكي الأنبياء والمرسلون، ويبكي كل الناس. يهيئ الله له شيعة، في رواية النبي مع الزهراء عليهما وآله ما أفضل الصلاة والسلام، يهيئ الله له شيعة. هذا استثناء في التكوين ولا؟ وكثير دلالات موجودة. إذن هو استثناء في التكوين والدليل هذا المعنى، وهناك أدلة أخرى. استثناء في التشريع، له استثناء في التشريع الحسيني ولا؟ تشريع يعني الله قال إلك مثلا أكل التراب حرام، صح؟ أكل التراب حرام، حتى لو ذرة واحدة، حتى لو ذرة واحدة بلسانك تاكلها تلتقمها حرام شرعا، ما يجوز. هسه تسألني ليش التراب حرام؟ ما أدري، أنا ما أدري، لأن في أمور يا شباب واحد يقول علي أعمامه وما يدري، إيه علي أعمامه ما أدري، إيش دعوان؟ في أمور تعبدية يا شباب، في أمور ما لازم أقول للفقيه أعطني الدليل، 4 ركعات عطني الدليل، رسول الله سواها. هسه في بعض القضايا مثل سعي بين الصفا والمروة، الإمام الصادق يقول ليذل الله به الجبابرة، هذا مو علة في الحكم، لكن هي فلسفة من الفلسفات. ويسلم تسليما، اكو قضايا لازم تعبدية نلتزم بها، مو لازم نعرف المعنى، مو لازم نعرف المعنى. الان تجي للطبيب، طبيب يقول لك هذا الدواء، تسأل ليش اخذ هذا الدواء؟ مو شغلك، ما دام وثقت بي، ما دام وثقت بالنبي والصادق والكاظم والرضا والحسين وامير الموثق بالأئمة، وثقت بالمرجعية اللي تقلدها، خلاص اخذ واسوي العمل، خلاص ويسلم تسليما. مو كل شيء تعال عطني دليل، مثل ما الجوكر اللي طال علينا هالايام يقرا لي حكايتين كتابين يقول عطني الدليل، انا عقلي ما يستوعب، يعني انا عقلي ما يتذوق هالحكي اللي تقول انت. فطرس و400 سنة ويصير كذا ويبتعد عن امر الله وعلق من رموش عينيه، هو الملك يعني شنو؟ حبيبي تقريب صوره معنويه بحسيه، علق من أطراف عينه أو برموش عينيه، وأبطأ هم عباد مكرمون لا يعصونه بالقول وهم بأمره يعملوا، لكن هذا أبطأ. الملك ما يبطأ يعني؟ يبطأ. هسه حتى لو الملك ما يبطأ لازم يبطأ إكراما للحسين، يغلط الملك شنو يعني؟ مو هو له الولاية التكوينية رب العالمين من أجل الحسين، الله يسوي كل شيء. أخاف يقتطعون كلامي الوهابية، ممكن، لأن هذا تسجيل. روحون إلى الموقع، موقع شبكة باربار وشو سموه؟ أونلاين. إيه أونلاين، هي وش بعد أونلاين؟ يعني مفتوح الوضع، الوضع مفتوح يعني. إيه ضحكوا، إيه ويكم ضحكوه. سيدا شفتون شايب ما يضحك ضحكوه، طالعوا منه مني. اليوم فرح رسول الله، صح، بكى على الحسين، وهذا لبيان الاستثناء كما قلت لك. إذن أكل التراب حرام، لكن إلا في الحسين. إذا ثبت أن هاي من تربة الحسين تريد تتعالج بطنك وياك بعيد عنك أبو عدوين مثل وياي من البارح وياي زين تأكل مقدار حمصة خضراء أو صفرة حمصة هاي تخليها بالماء تخلطها يتغير لون الماء شوية بالتربة وتشربها هنيئا مريئا واليرضى يرضى والماء يرضى ينبات. هكذا شرعتنا له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. يقول لك تاكل من تراب الحسين أكثر من حمص لا يجوز أقل يجوز لكن المندوب إلى المأثور عن العلم مقدار حمص لا تزيد ولا تنقص أفضل ما تنقص الزيد حرام أقل هم جيد. هذا استثناء في التشريع لو لا استثناء في التشريع. تبغي دليل آخر دليل دقيقة واحدة تبغي دليل آخر دليل آخر الحج إذا لم يستطع الإنسان استطاعة مالية بدنية سربية الأمن سربية الأمن يعني الطريق مو آمن يقول له يسقط عنه الحج لو عنده فلوس لو عنده بدن قوي أموال ما عنده والأمن أمن الطريق موجود و البدن موجود ماكو لازم ثلاثته استطاعة بدنية ومالية وأمنية ما تروح الحج يسقط عنك الحج إلا في الحسين ما تسقط الزيارة. أقول ما تسقط يعني لا بمعنى هناك من أوجبها في العمر مرة كعلماء الإخبار رضوان الله تعالى عليهم أوجبوها في العمر مرة كالعلامة علامة البحرين الشيخ حسين آل عصفور. وكذا يبدو من كلام ومن مسائل علماء الإخبار أيضا. فهذا دليل في العمر مرة مثل عمر المفردة أيضا في العمر مرة قال بها بعض الفقهاء زيارة الحسين ما تسقط يعني أقول ما تسقط يعني حتى لو أنت ما عندك أمن مريض وأنت شايفينهم شلون أعرج بعيد عنه وأنك يمشي خمسة أيام ومشوا إلى قبر الإمام الكاظم قبلا والآن يمشون للزيارة الشعبانية بكربلاء. ليش استثناء في التشريع للحسين وباب الله وانقطع الخطاب. كلامي أنا ينتهي الكلام عن الحسين ما ينتهي بالدنيا والآخرة حسين وياك. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله أريد أنا كل الديرة بكرة بالصلاة مش صاير عندكم ما تمشوا قول عندنا مولد أريد لا كل ديار وكل شارع لبديع يسمع صوتكم هذا اليوم. كل واحد يقول لا لكن قول إن شاء الله يسمعون إذا سويت عندك هذه الإرادة ممكن يسمعون. شو اللي صاير كل شيء في رياء إلا خدمة الحسين بكاء على الحسين الفرحة بالحسين هذا ما في ريال لأنك أنت تشجع الطرف الآخر. هذا أنت مو مصلي صلاة ليل وتقول للناس يوم ثاني صليت صلاة الليل هذا استثناء بعد في الحسين استثناء في التشريع. فلما أراد الله تعالى أن يغب لفاطمة بنت النبي محمد صلى الله أن يغب لفاطمة الزهراء الحسين عليهما السلام وكان مولده في شعبان في ثالث ليلة منه. فلما وقعت عليها السلام في طلق غاب الحسين عليه السلام أوحى الله تعالى إلى لعيا وهي حوراء من حور الجنة إذا أراد أهل الجنة أن ينظروا إلى شيء حسن نظروا إليها أوحى الله تعالى إليها أن اهبطي إلى الأرض إلى دار الدنيا إلى ابنة حبيبي النبي محمد إيه بارك الله فيك واحضري ولادتها وكوني قابلة للحسين كرامة وتفضيلا. فلما قرب أوان ولادتها وأراد الله أن يظهر سر غيبه الخفي ويزين الدنيا بأنوار بدر غرته وأشعة شمس وجهه ويخصب الأرض ببركته ويمن كفه الدري ويشرفها بظهور مجده القدسي وكعبه العلي. أوحى الله تعالى إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان وزينها، وإلى مالك خازن النيران أن اخمد النيران اخمد النيران على أهلها، وإلى الحور العين أن تتزين ويتزاورن كرامة لابن النبي وأوحى الله إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتقديس والثناء على الله تعالى. وأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن اهبطوا إلى الأرض في قبيل من الملائكة يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد ولما غبطت لعيا على فاطمة الزهراء عليها السلام لحق فاطمة الحياء من لعيا لم تدري ماذا تفرش لها، فبينما هي كذلك متفكرة إذ هبطت حوراء ومعها درنوك من درانيك الجنة فبسطته في منزل فاطمة فجلست عليه لعيا وحففن بها الحور العين أي بفاطمة الزهراء. قالوا فبينما هي كذلك وإذا بالأنوار تتساطع في كل جانب ومكان من بيت فاطمة، وإذا بفاطمة قد وضعت بالحسين عليه السلام أفضل فاطمة الزهراء الحسن والحسين الأئمة المعصومين. من صوت الضمير نصيح والنادي عنوان المجد ريحانة من صوت الضمير نصيح والنادي عنوان المجد ريحانة سبط المصطفى حسين حامي منهج الدين. غيرك يا هلي لوحان ميعادي، غيرك يا هلي لوحان ميعادي. من صوت الضمير نصيح والنادي عنوان المجد ريحانة الهادي، من صوت الضمير نصيح والنادي. أول شي احفظ بعدين على كيفك اللي بتسويه. من صوت الضمير نصيح والنادي عنوان المجد ريحانة الهادي، سبط المصطفى حسين حامي منهج الدين، سبط المصطفى حسين حامي منهج الدين. غيرك يا هولي لوحان ميعادي، غيرك يا هولي لوحان وياي. من صوت الضمير نصيح والنادي عنوان المجد ريحانة الهادي، من صوت الضمير نصيح عنوان المجد ريحانة الهادي، سبط المصطفى حسين حامي منهج الدين وياي. سبط المصطفى حامي منهج الدين. غيرك يا هولي لوحان ميعادي، غيرك يا هولي. لا مو مقبول، مو مقبول. هو المستهل طويل صح، بس أنا وياكم لسه. ومن صوت الضمير نصيح والنادي عنوان المجد ريحانة الهادي، من صوت الضمير نصيح والنادي عنوان المجد ريحانة الهادي، سبط المصطفى حسين حامي منهج الدين سبط المصطفى هلا حامي منهج الدين غيرك يا هولي لوحان ميعادي غيرك يا هولي اسمع لسان المجد ويصيح وبلغفة هذا ابن الكرم والطيب والعفة لسان المجد يصيح وبلغفة هذا ابن الكرم والطيب والعفة قربان المعزة للجرح مشفى شبل المرتضى كل الملة عرفة صقر ما يتعب جناحة صقر ما يتعب جناحة فجر وش محلى مصباحة يا رمز الرموز وتاج لمجادي غيرك يا هولي لوحان ميعادي من صوت الضمير نصيح عنوان المجد ريحة صوتك هلا من صوت الضمير نصيح عنوان المجد ريحانة هلا سبط المصطفى حسين حامي منهج الدين سبط المصطفى هلا حامي منهج الدين غيرك يا هولي لوحان ميعادي غيرك يا هولي الراعي الملاحم تشهد الحرمة كل اهل الفكر غذاغة بعلومة الراعي الملاحم تشهد الحرمة كل اهل الفكر غذاغة بعلومة صاحب عزة عمري ابد ما سومة من ثوب الكرامة مفصل هدومة قمر وانوار غتلالي غيرك ما حلى بالي قمر وانوار غتلالي غيرك ما حلى بالي حق موسى التخف بوسطة الوادي غيرك يا هولي لوحان ميعادي من صوت الضمير نصيح والنادي عنوان المجد من صوت عنوان المجد هلا سبط المصطفى حسين حامي منهج الدين سبط المصطفى صوتك إن غيرك يا هولي لوحال ميعادي غيرك يا هولي فردوس الجنان ورحمة الباري على نغمات صوتك تعزف وتاري فردوس الجنان ورحمة الباري على نغمات صوتك تعزف وتاري واسمك خالي جني وعاش بفكاري من كوني لقومي انت بتاري من كوني لقومي انت بتاري سيف انت بيميني العمر انذر سنيني سيف انت بيميني العمر انذر سنيني سيف سيف انت بيميني عمر انذر اسمع وبلي ثمن كل عمري لك فادي غيرك يا هولي لوحان ميعادي من صوت الضمير نصيح عنوان المجد من صوت الضمير هلا سبط المصطفى حسين حامي منهج الدين سبط المصطفى خلي يشهد لك الدين غيرك يا هولي لوحان ميعادي قال صبرك سفينة وسيفك الملاح وشراعك يقينك بالشدد ما طاح يا صبرك سفينة وسيفك الملاح وشراعك يقينك بالشدد ما طاح باسمك الحزن يا سيدي ينزاح ونحس بالسعادة بجالك ونرتاح نعيش ونسعد بجالك شهم والعزة برالك نعيش ونسعد بجالك شهم والعزة برالك من غيرك أبد ما أطلب مرادي غيرك يا هولي لو حان معادي من صوت الضمي عنوان المجد من صوت صوتك ها عنوان المجد هلا سبط المصطفى حسين حامي منهج الدين سبط النبي حامي دين غيرك يا هولي غيرك يا هولي افرح يا شبل القسيم وثمرة الجنة يا زفة عرس يا فرحة الجنة يا بحر وراوت كل البشر منه يا شاعر بوصفش ما كتب عنه بسمه تنمح ذنوبي شمس وتنور دروبي بسمه تنمح دروبي شمس وتنور دروبي يا درعي وسلاحي ورمحي وسنادي غيرك يا هولي لو حان ميعادي من صوت الضمير نصيح والنادي عنوان المجد من صوت تعبتون هلا سبط المصطفى حسين حامي منهج الدين سبط المصطفى حسين غيرك يا هولي لو حان ميعادي غيرك خوب انا عندكم بس هالليلة لكن باكر ابو فاضل وما نخلي ابو فاضل الا نجيب له جلوه زوارك اجينا بروح له ثانيه يا بالمرجلة اقعد تلقانه زوارك اجينا بروح له ثانيه يا بالمرجلة اقعد تلقانه قمر هالليله ميلاده شوكه بعين هنيال الفرح هالليله ويانا هنياله او هنياله الفرح هالليله زوارك اجينا بروح لغفانه يا بالمرجله اقعد تلقانه زوارك اجينا بروح لغفانه يا بالمرجله اقعد تلقانه قمر هالليله ميلاده شوك بعين حساده قمر هالليله ميلاده شوك بعين حساده هني على الفرح هالليله ويانا هني على الفرح هالليله ويانا زوارك اجينا بروح لغفانه يا بالمرجله اقعد تلقانه زوارك هلا يا بالمرجله اقعد قمر هالليلة ميلادة شوك بعين حسادة قمر هالليلة ميلادة شوك بعين هنيال السهر هالليلة ويانا هنيال السهر هالليلة ويانا وانت تفرح وارك اجينا بروح لغفانة يا بالمرجلة اقعد تلقانة زوارك اجينا بروح لغفانة يا بالمرجلة اقعد تلقانة قمر هالليلة ميلادة شوك بعين حسادة قمر هالليلة شوك بعين هنيال الفرح هالليلة ويانا هنيال السهر هالليلة مثل فرحة طفل بالعيد هاي الليلة فرحانين بميلاد القمر عباس ميلاد النصر للدين ميلاد النصر ملائكة السماء هاليوم عدهم عيد ومعيدين هلاهل بالسماء السبعة هلاهل بالأرض صوبين هلاهل بالأرض قلب قلب مغمور بالأفرح ميلاد حزن ننزح قلب مغمور بالأفرح ميلاد حزن ننزح وقلوب الأحبة بغجة فرحانة هنا يا للسهر هالليلة وي زوارك زوارك إجينا بروح له يا بالمرجلة يا بالمرجلة اقعد زوارك إجينا يا بالمرجلة يا قمر هالليلة ميلاده قمر هلا كف عين حسادة قمر هني على الفرح هالليلة ويانا هني على السخر هالليلة وي إيه مبروك ألف على الخير قمر وعلى الهوى شنبان تربى بحضن أبو الحسن حيدر داحي البيبان حيدر حيدر حيدر داحي بدر ومن البدور أحلى ومن نور النجم خجلان شمس وانواره كريم وبالكرم معروف سفرة جفوفة للجوعان سفرة جفوفة شمس وانوار وهاجة بابة تنقضي الحاجة شمس وانوار وهاجة بابة تنقضي الحاجة قضاي الحوايج دوم عنوانه هني على الفرح هالليلة زوارك زوارك اجينا بروح يا بالمرجل اقعد لا تبخل صوتك ها زوارك يا أبا المرجلة قمر هالليلة ميلاده قمر هالليلة ميلاده شوك بعين حسادة قمر هني على الفرح هالليلة ويانا هني على الفرح فرحتنا كبيرة اليوم فرحة مريم بيسوع نعلق بالصواني قلوب من علق يا غالي شموع من علق يا غالي جينا بكل وفا نهنيك نشدنا وبالقلب مزروح رسمك يا أبو الوجدان بعيون السماء مطبوع بعيون السماء ميلادك يا ابو الغيره قمر ومنور الديره ميلادك يا ابو الغيره قمر ومنور الديره كل ذره على وجه الكون مزدانه هني على الفرح هالليله وزوارك اجينا يا ابا المرجله اقعد زوارك اجينا هلا يا أبا المرجلة قمر هالليلة قمر هالليلة ميلادة شوك بعين هلا قمر هالليلة ميلادة هلا هني على الفرح هالليلة ويانا هني على الفرح هاي إلك إلك إلك موقف بأرض الطف موقف بيه رفعة راس من شفت الصبط وحدة غريب بولية الأرجاس غريب بولية قتله بمنتهى الإخلاص لعد عيناك أنا العباس وفيت وثلاثة نعم منك يا أصيل الساس منك يا وش ما ننظر لقبرك نذكر عزمك وصبرك وش ما ننظر لقبرك نذكر عزمك وصبرك وإثارك يا ابو الإيثار عنوانه وإثارك يا ابو الإيثار عنوانه زوارك إجينا بروح له يا بالمرجلة زوارك إجينا ما كملت الساعة بواصل يا أبا المرجلة قمر هالليلة قمر شوك بعين قمر هني على الفرح هالليلة ويانا، هني على الفرح باقي سبع دقائق وكمل الساعة. نحيا ونموت على حبك يا علي يا علي، نحيا ونموت على حب هلا، نحيا ونموت على حبك يا علي هلا، نحيا ونموت على حبك يا علي. انت دنيانا بلا حدود وزمن يا علي يا علي. جاوبوا له مو بس تصفيق. نحيا ونموت على حبك يا علي، نحيا ونموت على حبك يا علي، نحيا نحيا ونموت هلا، نحيا ونموت هاي إلى النواصب هلا، نحيا ونموت. انت دنيا بلا حدود ولازما نشري حبك سيدي باغلى ثمن، دمك بدمنا اختلط يا بالحسن، نعتني زحوف نزحف للصحن. انت الامل وعلى دربك يا علي، ماشين يا فخر ربك يا علي، انت الامل وعلى دربك يا علي، ماشين يا فخر ربك يا علي، عوفك وننساك هذا مستحيل يا علي. يا من باسمك طوفتني هلا، يا من باسمك طوفت نار الخليل، حبك بكل يوم يوم، حبك بكل يوم يكبر في الدليل. انت ليث الموزمة وحامي الدخيل هلا، انت ليث الموزمة وحامي الدخيل، سيف النبي حامي ضربك يا علي، جبريل نادى بحرابك يا علي، سيف النبي حامي ضربك يا علي، جبريل نادى بحربك يا علي. نحيا ونموت على حب، نحيا ونموت على حب، نحيا ونموت، نحيا ونموت. برا برا برا واحد يقول لي صم اختدعينا، هو طايف بارك الله فيه ان شاء الله. علقينا قلوبنا بزيدة هواك، علقينا قلوبنا بزينة هواك، واللي يحبك باع روحه واشتراك، شيعتك طول الدهر نمشي وراك، شيعتك طول الدهر نمشي وراك، واحنا عاهدنا الاخ واحنا عاهدنا العمر في دول ثراك، هلا واحنا عاهدنا العمر في دول ثراك، عهدنا ربنا وربك يا علي، عهدنا ربنا وربك يا علي، نبقى بولاك نبقى بولا اكو دربك يا علي، نحيا ونموت على حب، على حب، نحيا ونموت على حب، هلا هلا، نحيا ونموت على حب، نحيا ونموت، نحيا ونموت، نحيا ونموت على حبك، نحيا ونموت على حب، هلا نحيا ونموت، هلا يا علي يا علي، هلا هلا يا علي يا علي. من الثالث نبدي الأعياد يوم حسين أفرم ميلاد، من الثالث نبدي الأعياد باسم حسين أول ميلاد، يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد، يوم الرابع اسمع كل الوجوه الفلحة بانت عليها الفرحة. الله شعبان يوم الثالث هل هل علينا بصبحه مولد سيلي للهادي عالدنيا هبت نفحه وطير الساعد هالليلة يخفق علينا بجنحه ثالث شعبان الأنوار لاحت من صبط المختار واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد واحنا بحب حسين نذوب ونردد أجمل إنشاد للثالث نب هلا يوم حسين أول ميلاد للثالث نب باسم حسين باسم حسين يوم الرابع يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد اسمع يا عالمنشأ وعالفطرة ذوب بغرام العترة سيد شباب الجنة ميلاده أعظم بشرة وإحنا الأرض لو يبست هو المطر والنبتة هلا وإحنا الأرض لو يبست هو المطر نعتبره مثل الشمس نحتاجه بلحفة قلب ننتظره لو ما هالنور الوضح ما يسفر فجر المصباح لو ما هالنور الوضح ما يسفر وجه المصباح شنهو الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد شنهو الدنيا بغير حسين بلا ما يتموت الأوراد من الثالث هلا باسم حسين للثالث للثالث يوم يوم الرابع للعباس والخامس يوم الرابع هلا شعبان يوم الرابع مضرب مثل السامع مولد طليعة هاشم وهيبة قمرها الساطع يحمل شمايل حيدر كل المحاسن جامع تكون بحجر الهيبة ثدي المكارم راضع بيوم الرابع من شعبان مولد كوكب من عدنان بيوم الرابع من شعبان مولد كوكب من عدنان تربيته بحجر الكرار وراضع من ثدي الإرشاد تربيته بحجر الكرار وراضع من ثدي الإرشاد من الثالث عاد اسم حسين اسمع يا مؤمن يا مؤمنة فاحت رياض العصمة وهبت نسوم الرحمة شعبان يوم الخامس أصبح رامز للأمة سجاد هل علينا بنوره ومنهاج علمه من حكمته وقدسه فاضت بحور الحكمة وارث من جد المختار علمه وياقوت الأسرار وارث من جد المختار علمه وياقوت الأسرار لو ما مجد علينا يلوح ما نعرف ماضي الأمجاد لو ما مجد علينا يلوح ما نعرف ماضي الأمجاد من الثالث باسم حسين يوم الرابع للعباس والخامس يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد إليك شؤون إليك شؤون قدسها لم يدنسي وفيك مزايا حيرت كل كيس متى كان مهدا ومتى كان مهد بالمفاخر يكتسي لمهدك آيات ظهرنا لفطرسي وآية عيسى أن تكلم في المهدي وكنت إماما قبل إيجاد آدم، ولا كان ذكر للمسيح ابن مريم، وقد فقته عند اختلاف العوالم، فإن ساد في أم فأنت ابن فاطم، وإن ساد في مهد فأنت أبو المهدي. مولاي مولاي احنا وياك مثل العمد ويا الدار، احنا وياك مثل العمد ويا الدار، لو راح العمد تتهدم وتنهار، راح العمد تتهدم وتنهار، الغصن لو ذبل ويا تذبل الأثمار، انت الماي اللي يروينه، انت الماي اللي اسمع اسمع اسمع، انت الماي اللي يروينه، انت الماء الكل شارك، تلماي اللي أبا عبد الله وافانا غجير العمر وانت الفي، وافانا غجير العمر وانت الفي، نحب وصلك مثل حب العشب للمي، نحب وصلك مثل حب العشب للمي، واحنا وياك مثل الشمع ويا الضي، واحنا وياك مثل الشمع ويا الضي، هيهات الريح تطفينا، صوتك صوتك اسمع اسمع اسمع، هيهات الروح تطفينا، هيهات الروح تطفينا، هيهات الروح خليه يجيب لي، خليه يجيب لي، تعال تعال مني مني، عقب عيناك صرنا كل من بوادي، عقب عيناك صرنا كل من بوادي، مثل النوق لما تفقد الحادي، عقب عيناك صرنا كل من بوادي، مثل النوق لما تفقد الحادي، الما عند لسان بيا صدى ينادي، حسين حسين حسين، الما عند لسان بيا صدى ينادي، انت الجنة اللي عشنا وياها، انت اسمع اسمع اسمع اسمع، انت الجنة العشنا وياها، انت الجنة العشنا وياها، قلت النغر ابو علي، والله التعب في حب اهل البيت راحة، قلت النغر واحنا قلوب عطشانة، انت النغر واحنا قلوب، وش اسمه حسون ابو علي، انت النغر واحنا قلوب، انت النغر واحنا قلوب، انت النغر واحنا قلوب، انت النغر واحنا قلوب، انت الفجر واحنا عيون، انت الفجر واحنا عيون سهرانة، بكل شهقة نفس نلقاك، بكل شحقة نفس نلقاك ويانا، انت الماي اللي يروينا، اسمع انت الماي اللي يروينا، انت الماي اللي يروينا وياي، انت الماي اللي يروينا، انت الماي اللي يروينا، انت الماي اللي افضل الصلاة. فاطمة الزهراء، كلهم كلهم، الحسن والحسين ما أحلى أسماءهم، زين العابدين أسماءكم في الأسماء، محمد الباقر أرواحكم في الأرواح، جعفر الصادق قبوركم في القبور، موسى الكاظم علي بن موسى الرضا، محمد الجواد علي الهادي، الحسن بن علي العسكري، والحجة بن الحسن، والتمام والكمال حضر محمد وعلي، والتمام والكمال حضر محمد وعلي.